بينكم ماشي اقرا اقرا ماشي خلفي خلفي ارميه اي انا مقفل الان هذا بس ثواني خلاص الشباب جاهزه ذلك بانهم قالوا ولا قل لهم ملك الاول لما تبدا اليوم شهيد الله شهيد الله ايه هنا الولاد اخر ايتين من الوجه الثاني فكيف اذا جمعناهم الى هذه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين أما بعد فنبدأ درس هذه الليلة ليلة الخميس 29 من شهر جمادى الآخرة لعام 1437 للهجرة في هذا الجامع الجامع الراجحي في مكة المكرمة أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما نقول ونسمع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهد الله أنه لا وما لهم من ناصرين